ذكرها الله تعالى رحمه الله تعالى وتقلب أي التاء مع الدال والذال والزاي دالا لأن هذه الحروف مجهورة والتاء مهموسة فبينها تنافر في الصفة فقلب الدالا لأنه أقرب حروف اللسان إلى التاء. بينها بينها كلها فقلب الدالا لأنه أقرب حروف اللسان إلى التاء. هذا حروف التاء بينهما لا لا بينها كلها الحروف بينها بين التاء وبقية الحروف لأنها كلها وبعد قلبها دالا تدغم فاء الفعل فيها وجوبا في إدانا وجوبا في الدان أبي أصلها اجتمعت مع الدال لأن إدغام المثلين اجتماع المثلين مع سكون الأول وإدغاما قويا مع الدال المعجمة في الذكر أصله إذ ذكر ثم إذ ذكر ثم إذ ذكر بالدال المهملة قلب والدال دال ورجع إدغامه وجاء إذ ذكر بقلب الثاني إلى الأول لما عرفت قلب ليه القلب المعكوس وجاء أيضا إذ ذكر بترك الإدغام يعني الثلاثة اللغات التي وردت في الظلمة سواء قل إذ ذكر ولا إذ ذكر ولا إذ ذكر إذ ذكر أفصح إذ ذكر أفصح إذ ذكر وتدغم إدغاما ضعيفا مع الزاي في نحو إزانة أصله إزتانة من الزينة ثم إزدانة ثم إزانة قلبها دال ورجع قلبها زاي قلبها دال ورجع قلبها زاي ورجع قلبها زاي رجل قرب ولا ما زاد بينهم قرب ما إزانا أصله إزتانا الأصل افتعل ثم أرجع قلب والتاء دال للقرب ما بين التاء والدال ولما جاء بين الدال وليه والزاي تقارب قلبت إيش زاي ولما وسابر إنها تقلب التاء زاي مباشر لأن بينهم تنافر ووجه الضعف في كونه شاذا على الشاذ كما عرفت يتين وإنما ارتكب فيه الوجه الضعيف عند إرادة إدغامه قال لامتناع الجري على القياس فلا يقال إدانا لذهاب الصفي ما هو سابر نحن نقلب الزاي ندغمها فالدال لأنه باي يزول الصفة اعلم أنه لما كان الإدغام بقلب الثاني إلى الأول على خلاف القياس كان الأغلب مع الصاد والطاء والضاء المعجمة قلب تاء الافتعال طاء بلا إدغام مع الصاد والضاء مع الصاد والضاء مع الصاد والطاء والضاء ثلاثة الصاد والطاء والضاء ما احنا قاعد باد لا نمشي باد لا ضيع مجاب المثال فيها الضاد ضربة الضاد الضاد ما هي الضاد والصاد والضاء ما بشي الضاد الضاء أبا وضاد عندنا أبا وضاد عندكم أبا وضاد هاي قال لأن أغسل الأمثلة قال قلب تاي الافتعال طاب لا يدغام لأن قلب الأول إلى الثاني ممتنع فاضطلم اضطلم قربت التابة اضطى واضطرب واصطبر أو لا من غيرها رجاب الضاد والصاد والضاد وكذا إز ها إزدانا هذا الشيطة وانا الطاء ايوه لا تقول ابراك الاول قولي بتال افتعال طاء وكذا ازدان بالدال اولى من ازان بالزاي والذكر والذكر بالدال المهملة اولى من الذكر بالدال المعجمة استانا اي نزين وكذا التغر بالتاء اولى التغر اولى من الثغر بالتاء المهمله بالتاء المثلثه وابقاء التاء بحالها في استمع اولى من السمع يعني تبقى على تي الحالات بأولى من غيرها من قلب الثاني إلى الأول كلها لأنه بارزم قلب الثاني إلى الأول ونحو خبطت بإبدال تاء الضمير ضاء خبطت في خبطت خبطت لا لا خبطت بإبدال تاء الضمير طاء بعد المطبقة أي الطاء كما مثل والصاد نحو لا خبطت بدأ بطاء مشددة ما بالشيتاء والصاد نحو حطوا حصتوا في حصتوا حصتوا عنه والضاء نحو حفظتوا ها حفظت بدل حفظت والضاد نحو حفظت حفظ حفظ حفظ لا حفظ وش أصلا لا خذت خلاص والضاد نحو خذت أصلا ولا خبط تو قول ولا الضاء ها وفزتو وعدتو بإبدال هذا لم بعد الزاي والدال فزتو وعدتو تشبيه لها بتاء افتعل تاء المخاطب تاء الضمير ابدلها بالحروف تيه تشبيه لها بتاء الافتعال استفدتوا فين فزتوا ما افتعل في فزتوا ها ايش ما اشتي افتعل لا تاء الضمير تاء الأخيرة تاء في حق إسلام لا غير في افتعل معنى وفي غيرها تاء الضمير اي ما هي في باب افتعل ما هي في افتعل إلا ما تيه كلها فزت هو عدت كلها وخذته وحطته كيف قلنا الضمير ما عاد احنا فيها قال شبه الضمير بتاعك افتعل غلب وها مثلا وانت بتقيت تعرف تعال لا بيجي اشتكال اخير ما هي مشتي في انها ما هي في افتعل لكن استفدتوا هي تاء الضمير اشبه اخيرا في استفدتوا هي تاء الضمير استفدت ما في اخرها لكن اشتي ما هي في افتعل اشتي تاء الضمير يعني بغير افتعل غيرها قال تشبه لها بتاء افتعل ها في خبط خبطت وحصت وغزت وعدت قال شاذ لأن تاء يعني قلبها شاذ كله لأن تاء الضمير كلمة أخرى ووجهه مع الشذوذ شدة اتصال تاء الضمير بالفعل كاتصال تاء الافتعال بما قبلها شبهها بها تاء مضارع تفعل وتفاعل حقة المضارع ماذا لا هي حقة افتعل ولا حقة الضمير وقد تدغم تاء المضارعة في تاء تفعل وتفاعل إذا اتفقت حركتهما وذلك في نحو تتنزل وتتنابزون قال لاجتماع المثلين مع اتفاق حركتهما وإنما تدغم بشرطين أراد الأول بقوله وصلا أي موصولة بكلمة أخرى نحو قال التنزل وقال التنابز لقد يصح أن نطق بالساكن في أول حين يتقد والثاني بقوله وليس أما عندك حد والثاني بقوله وليس قبلها ساكن صحيح بأن لا يكون ساكنا أصلا كما مثلنا أو يكون ساكنا لكن غير صحيح نحو قالوا التنزلوا لجري صح الجمع بين الساكنين وقال التنابزوا وقول التنزلوا فإن لم تكن موصولة بكلمة قبلها لم تدغم إذ لو أدغمت لجتلبت لها همزة الوصل وحروف المضارعة لا بد لها من التصدر لقوة دلالتها بيتين إلا لو احتجنا ونلزم ما يعدها متصدرة حرف المضارعة وبد همزة الوصل متصدرة وكذا إن كان قبلها ساكن صحيح نحو هل تتنابزون إذ يحتاج إذن إلى تحريك ذلك الساكن في هل يبدو هل التنزل محتاج نحرك قال ولا تغي لا ولا تغي الخفة الحاصلة من الإدغام بالثقل الحاصل من تحريك ذلك الساكن يعني بايلزم الساكن محركه والتشديد هو من أجل الخفة فإذا قباي يحصل لنا ثقل من جهة ثانية ما أبي هربنا منه وقعنا فيه لا يلزم تحريك اللام في هل احنا هاربين من التحريك التالي للثقل يعني شي نضغم الله وقباي قاعد ثقل من جهة ثانية فلا يصح قول هل التاء يا وقد أشكال هل تتنابزوا أسهل لا إشتي ونقول هل تتنابزوا أسهل من هل التنابزوا عاد بها نحن حذفنا حركة وهي الفتحة واجتلبنا حركة وهي الكسرة والكسرة أثقل من أقل من الفتحة وإذا قال لا تفي الخفة الحاصلة من الإدغام بالثقل الحاصل من تحريك ذلك الساكن بخلاف غير الصحيح فإنه يحذف فنقول ما ذي ما أصل السكون به ما هو صحيح يصبر يحذف مثل ما قال في الأول واو الضمير ولا لا بانك تبهم لك ولا الحركة قالوا التنافس مع بن ايه مع بن ننطق بلاي بالواو. وكان عليها ان يقول ليس قبلها ساكن غير مد، لان حروف المد اذا لم يكن مدا لا يحذف، لم يكن مدا لا يحذف لالتقاء الساكنين بل يحرك، نحو لو تتنافسون. ايه ما هو مد ها؟ نقول لو التنافس حرك ها محتاج نحركه، فيشترط ان يكون حرف ما تلاقي لها يصبر نحذفه. قالوا حرف مد، نقول قالوا التنافس وبالنحذف، لكن ما مثل لو ما هو ما هو حرف مد، واجب تحريكه نقول لو التنافس، لو التنافس. وقلنا إذا اتفقت حركتهما بأنها إذا اختلفت كما في المبني للمفعول نحو تتحمل لم يجز الإدغام فيها، قال لاختلاف الحركتين فلا يستثقلان كما تستثقل الحركتان المتفقتان، يعني مع وجود الاختلاف حصل الخفة. تتحمل هو قد تدغم تاء وتفعل وتفاعل الماضية فيما تدغم فيه الداء من الحروف التسعة ظاهر الماضي، لأن ما هو معد سهل بس يقول لنا اكتلاف همزة ما هو مثل المضارع حين الماضي. قال فتجلب همزة الوصل ابتداء لعدم إمكان الابتداء بالساكن كما عرف، فالطاء نحو اطيروا أصلها تطير، رجعون تطير وقلبت انت التائل الطاء وتغطنا، والزاي نحو ازينوا، والثاء نحو اثاقلوا، والدال نحو ادارؤوا، والتاء نحو اترس والضاء نحو اظلموا، والذال نحو اذكروا، والصاد نحو اصبرتم، والسين نحو السمع. وهذا الإدغام مضطرد بالماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول. أنا واعلم انها لا تدغم التاء في نحو استطاع واستدان، لان الادغام يقتضي تحريك السين التي لا تتحرك ولا حظ لها في الحركه. هنيا لو ندغم ونقول استطاع تاي نحرك السين ما بتحرك دائما في السين ما بتأتي إلا ساكن. وأيضا فإن الثاني في حكم السكون، لأن حركته عارضة منقولة إليه مما بعده. وأيضا فإن الثاني في حكم السكون من بين الايش التاء والطاء، اصلها استطاع، اصلها الطاء حقتها حركتها ما هي حركه، ما هي الا منقوله، ما هي حركه اصليه لها. ايوه اصلها استطاع، الالف اصلها واو متحركه، فنقلنا حركتها إلى ما قبلها وقلبناها ألف. إيه والوي ما تغمنا ما بلا قال لا تتغم لأن أصل زد حركتها حركتها ما هي أصلية استطاع لا تتغم أولا لأن السين بارزة تحريكها هذا أول علة وثاني شيء لأن حركة الطاء ما هي أصلية يحذف حذف وأيضا فإن الثاني في حكم السكون يعني كان الطاء ساكنة لأن حركته عارضة منقولة إليه مما بعده وقد قرأ حمزة قوله تعالى فما استطاع ما سبر بحرك فما استطاع جددها ما زاب لا تحرك الحمد لله فما استطاع لا تحرك ما عندك متغملها عدم كيف تستر صح؟ الطاعة تاجر؟ لا هم الطاعة غير ما الحركة حقت الطاعة بات لأنها طاعة ساكن بات تحتاج إلى ما تحرك قبله بس تقول ثم سطاع إما تحذف السين تقول ما فما الطاعوا ولا فما الطاع بحتاج شيء حرك معك قال وخطأه النخاء فأشار المصنف إلى مخالفته للقياس فقال ونحو استطاع مدغما مع بقاء صوت السين نادر أنا أدغم وحطأ أنا مع بقاء يعني ما هو بالحين تخفي بالأخفى فما استطاعوا يعني تبين السين أدناشي بالأخفى فما استطاعوا ما بعدك عادي احنا لا في الإدغام ما بلا حدث تنفتت نحن على بدي فما استطاع خطأه ولا خطأه ما حذف الداء يجوز حذفها ويجوز الداء خطأه ولا خطأ وخطأه النحاة ايش نقرا كذا وخطأ النحاة لا خطأه النحاة فأشار المصنف إلى مخالفته القياس فقال ونحو استطاع مدغما مع بقاء صوت السين نادر قال أبو علي لم يكن إلقاء حركة التاء على السين التي لا تتحرك أبدا جمع بين ساكنين ولم يظهر لي فائدة يعتد بها بقوله مع بقاء صوت السين اشتي صدق ما إذا حذفت ما عبها السين أبلا مع بقاها ما لحذفت لأن اشتي ما عبها حركة مع بقاها ايه لا ما اشتي ما اشتي مع عدم تحريكها هو هذه فيها منع ولما مع الحركة لكن مع الحركة ما مسافر تحرك السين ما مسافر تحرك السين.